لهم أن يؤم في مسجد قبل إمامها الراتب، ظاهر هذا. وعلى هذا ظاهر المذهب هنا أنها تبطل صلاته كذا. والحقيقة هذا الذي نبهت إليه في أول المقدمة، نحن ذكرنا المقدمة في مذهب أحمد لأجل أن نؤكد على هذه القضايا، نعيدها الآن أو نعيد التفريع عليها. نحن ذكرنا القاعدة في أول المذهب، وهو أنك أحيانا في المذهب تجد النص عن أحمد في مسألة، لكن ما يترتب عليها ما هو بنص أحمد، والظاهر أن هذا منه، لأني تتبعت نص أحمد رحمه الله فلم أجده ببطلان الصلاة، مع أن أصحاب أحمد نصوا على بطلان صلاته. فإذا صار على المذهب الشخصي القول هذا، على المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي، على المذهب الاصطلاحي، فهذا يهون عندك الأمر، ما تستوحش من ذلك أنه موجود في مذهب أحمد، لأن أحيانا قد الفقهاء يفرعون على حتى يرجعون الفائدة الكبيرة من كلامه هكذا.